السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وحلقة جديدة من برنامجكم علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام، الصيام الذي شرعه الله تعالى على كل أنبيائه، فما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلا أمره وأمر قومه بأن يصوموا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكما أننا فرض علينا الصيام، فقد فرض الله تبارك وتعالى الصيام على الأمم السابقة وعلى الأنبياء الذين كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء رسول الله فرض الله تبارك وتعالى عليه الصيام وعلى أمة الإسلام، بل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام ركنا من أركان الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام فرض فرضه الله، وذكر أن الصيام من أركان الإسلام الخمسة التي لا يتم إسلام العبد إلا بها، فمن لم يصم فقد هدم ركنا كاملا من أركان الإسلام. لذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الصيام، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم واحد يباعد المرء ما بينه وبين النار 70 سنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. 70 خريف يعني 70 سنة. من صام يوما واحدا في سبيل الله تعالى، الله جل وعلا يباعد بينه وبين النار 70 سنة. طب لو يومين يبقى 140 سنة، طب لو 3 يبقى 210 سنة. وابدأ بقى كل يوم تصومه احسب 70 سنة باعد الله بينك وبين النار بهذه السنوات. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام يشفع لصاحبه، فمن صام شفع الله فيه الصيام يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فمن صام وأحب الصيام وحافظ عليه، صام النوافل وصام شهر رمضان وصام 6 البيض، وحاول قدر المستطاع أن يكون من عباد الله الصائمين، سيأتي يوم القيامة هذا الصيام فيشفع فيه بإذن الله تبارك وتعالى. ومن شفع فيه الصيام فلا يضل ولا يخزى ولا يشقى إن شاء الله تعالى. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل عمل بيعمله الإنسان بياخد أجره الحسنة 10 أمثالها، إلا عمل واحد لا نعرف له أجر من عظم أجره، وهو الصيام. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام أو الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. أي عمل حضرتك بتعمله معروف أجره، الحسنة بحسنة، والحسنة تضاعف إلى 10، والعشر إلى 700 ضعف. أما الصوم فلا يعرف له أجر. لماذا؟ لأنه خاص بالله، الله هو الذي سيكافئ بالصيام، الله هو الذي سيجزل الأجر في مقابل الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. اعلم إن هذا الحديث سيدنا رسول الله عايز يعرفك من خلاله إن أجر الصوم عظيم جدا، لأن مين اللي هيكافئك؟ العظيم سبحانه وتعالى، الإله الكريم، فكيف سيكرمك مقابل هذا الصيام؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصيام والتعب اللي احنا بنتعبه في شهر رمضان ده لو سميناه تعب يعني ها هذا الصيام باب من أبواب الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل معهم منه أحد غيرهم، لا يدخل في هذا الباب أحد غير الصائمين. إن في الجنة بابا يقال له الريان، فباب الريان باب من أبواب الجنة خص الله به أهل الصيام. العلماء لهم كلام في موضوع لا يدخل منه إلا الصائمون. قالوا: هل المقصود إن العبد علشان يدخل من باب الريان لازم يموت مثلا وهو صائم، ولا ممكن العبد ما يموتش وهو صائم ويدخل برضه من باب الريان؟ فالبعض قال أن من يدخل من باب الريان هم من قبض الله أنفسهم وهم صيام، اللهم أحسن ختامنا. والبعض قال: لا، لا نحجر واسعا، فضل الله واسع، بل قد يدخل من باب الصيام من لم يمت وهو صائم لكنه كان محبا لعبادة الصوم، كان عاشقا للصيام، كان من الذين لا يفوتون يوما يرجى فيه أجر الصوم إلا وصاموه. الناس اللي بتحب الصوم جدا ما يقدرش يعدي أسبوع من غير ما يصوم يومين ثلاثة فيه، ما يعرفش، لازم يصوم. فالعلماء قالوا: لا، من يدخل من باب الريان كل من كانت عبادة الصيام هي العبادة المتمكنة من قلبه، هي اللي واخدة مشاعره، لذلك يكون الجزاء من جنس العمل، فيدخل من هذا الباب اللي هو أصلا بيحبه. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام يكفر الله به الذنوب والخطايا. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني صيامك لرمضان ثم يأتي بعد منه بسنة رمضان تاني، ما بين الرمضانين ما بينهما يكفر ويغفر، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. يعني لو عملت حاجة غلط، فتنت في مالك، فتنت في أهل بيتك، فتنت بالدنيا، صيامك شهر رمضان يكفر هذه الخطايا وهذه الذنوب. فنكثر من الصيام ونتقن الصيام ونصوم على الوجه الذي يرضاه الله تعالى منا. علشان كده لما نبص في حياة سيدنا رسول الله نجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الصوم، فكان يقال عنه أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. وكان النبي يثني على صيام الصائمين فكان يقول: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. سيدنا داود عليه السلام كان يصوم يوم ويفطر يوم عليه السلام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر إن صيام يوم عرفة له أجر، صيام يوم عاشوراء له أجر، وتاسعاء طبعا إنك تزيد يوم عشان نخالف اليهود، هو الذي أخبر إنه صيام يوم الاثنين والخميس لهما أجر، هو الذي أخبر إن صيام ثلاث أيام من كل شهر هجري لهما أجر، الأيام القمرية، هو الذي أخبر إن صيام الستة من شوال، ستة البيض اللي بيسموها، له أجر، هو الذي أخبر إنه العبد حتى لو صام أي يوم لوجه الله يباعد هذا اليوم بينه وبين النار مسافة طويلة. سيدنا رسول الله هو الذي علمنا ذلك. فإذا علمنا رسول الله شيء نتمسك به ونحبه ونفعله، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا وأن يحشرنا به مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.